إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. بكم يا رفاق. بكم يا رفاق تسامى الشعور وضوأت القلب هالات نور. بكم عاد للشعر ذاك البريق وفاحت بعطر الصفاء الزهور. وردد كل قصي ودان غناء البلابل شدوى الطيور. فوالله يا سادة الحرف إني أكاد بصحبتكم أن أطير. هو الشعر جمعنا رغم نأي على الخير نبعث ميت الضمير. هو الشعر عشب نما في الخيال سقته التجارب ماء الشعور. جميل البيان يذيب الفؤاد وسحر البلاغة كأس تدور. شربت فأثملت من رشفة وغيبت لكن بفوح العبير. وزدت انتشاء فخلت مكاني مع الشمس في عاليات القصور. هو الشعر واحة حب ألوذ بها حين يشتد لفح الهجير. هو الشعر لي وطن إن هجرت ثراه أعش في شقاء مرير. إلى لغة الضاد كان انتمائي وإني بميراث قومي فخور. عشقت القصيدة من كل قلبي وكل إلى ما يحب يسير. هي النيل يجري زلالا ويروي عطاشا ويهدي كؤوس الحبور. هي النهر والبحر والقطر والزهر والعطر والسحر عبر العصور. هي الخل والطل والنخل والحقل والعقل والنبل وهي السفير. هي الحب يسري كمثل النسيم بقلب الغني وقلب الفقير. فذودوا معي يا رفاق الحروف عن الشعر جاء بكم يستجير. يقول ألا أنقذوني فإني وقد حاولوا هدم صرحي أسير. غريبا أعيش ومستغربا وقد كنت ديوانكم والغدير. وكنت الأمير على كل فن فجاء زمان يذل الأمير. لكم يا رفاقي مددت يدا أصافح كل لبيب بصير. أناشدكم بالذي تعشقون ولي أمل في العلي القدير. شعر دكتور جمال مرسي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.